عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وليت المؤلف ذكر الحديث الآخر الذي أوفى من هذا، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أراد ماله أو نفسه، قال: قاتل. قال: أرأيت يا رسول الله إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت يا رسول الله إن قتلته؟ قال: فهو في النار. وهو أوفى من الحديث الذي ذكره المؤلف، لأن الحديث الذي ذكره المؤلف يدل على أن الذي يقتل دون ماله، يعني رجل يدافع عن ماله فقتل، أنه شهيد لأنه قتل ظلما. هذا الحديث فيه دليل على فوائد: أولا، جواز مدافعة الإنسان عن ماله، جواز مدافعته عن ماله. والتعبير بالجواز هل هو لنفي التحريم فلا ينافي الوجوب، أو هو جائز حكما؟ والفرق بينهما واضح. إذا قلنا الجواز لنفي التحريم صار لا ينافي الوجوب، وعلى هذا فيجب عليه أن يدافع عن ماله، ولكن الأمر ليس كذلك، بل المدافع عن المال جائزة وليست بواجبة. ووجه هذا أن للإنسان أن يتبرع بماله لأي واحد من الناس، ولو كان يجب عليه أن يحفظ ماله لنفسه حرم عليه أن يتبرع به لأحد. إذن فله أن يدافع عن ماله ويقاتل. فلو جاءك إنسان وقال: أعطني السيارة، أنا أريد سيارة قصد، تقول: لا، إن قاتلك فقاتل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فاقتل. فإذا قتلته فهو في النار، وإذا قتلك فأنت شهيد. وهل يلزمه الدفاع عن نفسه وعن حرمته؟ الجواب: نعم، يلزمه أن يدافع عن نفسه وعن حرمته، إلا إذا كان في زمن فتنة فإنه لا يلزمه الدفاع، لأنه إذا دافع فربما تراق دماء كثيرة بسبب مدافعته، لأن المقام مقام فتنة. ربما إذا قتل هذا الصائل في الفتنة تقتل جميع قبيلته. ولهذا لما طلب من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يقاتل دونه حين حصر في بيته أبى وقال: لا تقاتل، لأنه خاف أنه يكون بالمقاتلة تراق دماء كثيرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستسلم رضي الله عنه حتى قتل. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. لأن الفتنة، نسأل الله يقينا وإياكم شرها، ليست بهينة، غوغاء الناس وأمتهم والجهال والسفهاء كلها تطيش كما يطيش القدر من فوق النار فيراق يمينا وشمالا. إذن يلزم الدفع عن نفسه إلا في الفتنة فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكون القاتل. أما إذا كان في غير فتنة فيجب أن يدافع عن نفسه، لأنه مأمور بحفظ نفسه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن فوائد وضيه: هل يلزمه أن يدافع عن حرمته؟ نعم يلزمه. لو أن أحدا حاول أن يزني بامرأته والعياذ بالله فيجب أن يدافع، فإن لم يندفع الجاني إلا بالقتل فله قتل. له نفي للتحريم ولا إباحة؟ نفي للتحريم، يعني لا يحرم القتال لكن يجب القتال، يجب أن يقاتل دفاعا عن حرمته. واختلف العلماء في الدفاع عن مال غيره، والصحيح أنه لا يلزم الدفاع عن مال غيره كما لا يلزم الدفاع عن مال نفسه، لأن مال غيره إن كان بيده أمانة فأقل ما فيه أنه سيضمنه إذا كان متعدياً مفرطاً وضمانه من ماله. من فوائد هذا الحديث أن من قتل دون ماله فهو شهيد، وكذلك من قتل دون نفسه أو قتل دون حرمة من باب أولى. ومن فوائده أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن مع المسلمين، أعني المقتول ظلما، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن مع المسلمين. لماذا؟ لأنه شهيد، والشهداء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ويدفنون إن كانوا في قتال في مصارعهم. ولهذا لما جاء بشهداء أحد إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مصارعهم في أحد حتى يخرجوا يوم القيامة من المكان الذي قتلوا فيه. طيب، هذا هو وهذا الذي قلته الآن هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن المقتول ظلما حكمه حكم المقتول في سبيل الله في أنه شهيد دنيا وأخرى. وقيل لا، بل هو شهيد أخرى وليس شهيد دنيا. وعلل ذلك بأن هناك فرقا بين هذا الذي قتل ظلما وبين المقتول في سبيل الله. المقتول في سبيل الله بذل نفسه اختيارا وعرض رقبته اختيارا لأعداء الله لتكون كلمة الله العليا. وهذا الرجل الذي قتل ظلما قتل اختيارا ولا اضطرارا؟ اضطرارا، فبينهما فرق عظيم. ولهذا لما قال الفقهاء رحمه الله إنه يقاس على المقتول في سبيل الله لأن كل منهما قتل بغير حق، قلنا لكن هناك فرق عظيم بين هذا وهذا، فرق بين من عرض رقبته لأعداء الله لإعلاء كلمة الله ومن دافع عن نفسه حتى قتل. فالصواب أنه شهيد أخرى وليس شهيد دنيا، وأنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه كما يجب على ذلك في سائر الأموات. ولو أننا قلنا كل من أطلق الشارع عليه شهيد فإن حكمه حكم الشهيد في سبيل الله، لقلنا المبطون والمطعون والممات بغرق أو هدم أو حرق يكون حكمه حكم الشهداء في سبيل الله، ولا قائل بذلك. إذا قتل الجاني في المدافعة فهو كما قلنا في النار، ولكن إذا اختلف أولياء الجاني والقاتل دفعا عن نفسه فقال أولياء الجاني إنه لم يصل عليك وقال المدافع بل صال علي، فماذا نعمل؟ نعم، المذهب يقولون إننا لا نصدق دعوى القاتل، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قومه وأموالهم ولكان كل واحد يقتل من يريد قتله ويدعي أنه صائم عليه، فلا بد من بين. البينة في الواقع في مثل هذه الحال متعذرة، لأن الصائل لا يمكن أن يصول على شخص وحوله أحد، هذا لا يمكن، فالبينة تكون إما متعذرة وإما متأسرة جدا، فإقامة البينة في مثل هذا بعيدة. وقال بعض أهل العلم بل ينظر في القرائن، فإذا كان المقتول الذي اتهم بالصوت أهلا لذلك لكونه معروفا بالشر والفساد، وكان القاتل الذي ادعى الدفاع عن نفسه رجلا صالحا أهلا للصدق، فإننا إيش؟ نصدقه. ولكن هل تجرى القسامة في هذه الحال أو بدون قسامة؟ يرى بعض العلماء أنه لا بد من القسامة، وذلك لأنه توجد قرينة على صدق من؟ أين؟ على صدق دعوى القاتل. فهذه كالعداوة، بل إننا قلنا إن الراجح في مسألة القسامة أنه كلما يغلب على الظن صدق المدعي تجرى فيه القسامة. وعلى هذا فتجرى القسامة، فيحلف المدعي 50 يمينا أنه صلى عليه. وقيل لا حاجة للقسامة، لأن القسامة يدعيها أولياء المقتول ليأخذوا بالثار. وهنا الذي يدعي أنه قتل بالحق هو القاتل حتى يسلم من الضمان. وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أنه يعرف قول مقبول، في أنه يقبل قول معروف بالصدق في هذه المسألة. طيب، إذا قال قائل هل له أن يقتله مبادرة، أي المصول عليه، هل للمصول عليه أن يقتل الصائل مبادرة أو يدافعه بالأسهل بالأسهل؟ نعم، الواجب أن يدافعه بالأسهل بالأسهل، لأن المقصود كف شره، إلا إذا خاف أن يبدره بالقتل فله أن يبدره بالقتل. يعني لو كان قد أشر المسدس أمامه وخاف أن يطلق عليه الرصاص فله أن يبادره بالقتل، لكن إذا أمكنه أن يكسر يده التي أشهر بها المسدس مثلا فإنه يفعل ذلك ولا يقتله، لأن كسر اليد قد يحصل به المقصود. إذا كسر سقط منها المسدس أو السلاح، ماذا يفعل الإنسان لو صال عليه آدمي؟ يدافعه بالأسهل. طيب، وإذا لم يندفع إلا بالقتل قتله، وهل يحل له أن يقتله؟ لماذا؟ لأنه دفاع عن النفس، معتدي ولا ولا؟ طيب، لأنه معتدي. طيب، لو صال على المحرم ظبي وهو محرم يقتله أو يدافع بالتي أحسن؟ طيب، قتله، هل يحل له أكله؟ لا يحل أكله. سمعتم ما قال؟ يقول إنه إذا قتله دفاعا عن نفسه، قتل الصيد وهو محرم دفاعا عن نفسه، فإن قتله حلال وأكله حرام. صحيح؟ طيب، هذا صحيح، لأنه إنما قتله للضرورة. طيب، لو قتل المدافع سليم فهل يضمنه الصائل؟ ولو قتل الصائل فهل يضمنه المدافع؟ لو قتل الصائل فهل يضمنه المدافع؟ السؤال محدد، ما به أول ولا ثاني. قتل الصائل يعني قتله المصول عليه مدافع عن نفسه، فهل يضمنه؟ عليه؟ لا ضمن عليه. طيب، ولو قتل الصائل من دافع يضمن؟ عندك دليل على هذا التفريق؟ طيب، ما إيك؟ قال أرأيت إن قتلته؟ أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. طيب، إذن هذا يفهم منها أنه إن قتل الصائل فهو ضامن، وإن قتل فليس بمضمون، وهو صحيح، هذا هو الصحيح. طيب، هل يمكن أن نأخذ هذا الحكم من قاعدة معروفة في الفقه